فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلابد الإنسان أيها السادة أن يعرف كيف يتعبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وكيف يحسن الدخول عليه، وكيف أن المرء منا ينبغي عليه أن يعرف أحكام الطهارة، لأنها البوابة لدخول أعظم ركن بعد الشهادة وهي الصلاة. فينبغي الإنسان أن يعرف ما هي شروط الطهارة، وكيف يتطهر الإنسان، وما هي المضادات، الأشياء يعني المنعكسة على عدم الطهارة، وكيف يتطهر الإنسان، وكيف أن الإنسان يتنزه للدخول على ربه سبحانه وتعالى لأداء أعظم الفرائض وهي الصلاة. لذلك من المتحتم على كل مسلم أن يحسن ذلك الباب العظيم وهو باب الطهارة. الطهارة هي البوابة لدخول أعظم ركن وهي الصلاة. لذلك الفقهاء كلهم اتفقوا على وضع كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. لماذا؟ لكي يحسن الإنسان النظافة الحسية والمعنوية والمكانية لهذا أداء هذا الركن. يعني لازم الإنسان يكون بدنه طاهر، وثيابه ملابسه طاهرة، والمكان الذي سيؤدي فيه الركن اللي هي الصلاة يعني طاهر. لذلك كما قلت اتفق الفقهاء جميعا على وضع كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. وبعدين حتى تجد ان مثلا كتاب الوضوء، طيب يجيب لك الوضوء والبدائل عنه اللي هي مثلا ايه التيمم وليكن. طب الانسان اذا لم فان لم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى الاصل والفرع عنه او البديل عنه. اذا لم يوجد الاصل هناك بدائل، الشرع وضع لك عدة بدائل لكي لا تترك هذا الركن العظيم. مش انك انت مثلا لم تجد ماء خلاص ليس علي صلاة، لا ليس كذلك. الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال. كما قلت الإنسان هناك أصل وهناك بديل عن الأصل، الماء. إذا فقد الماء وجد بدائل لهذا الماء، ألا هو التيمم وليكن. ليه؟ كما قلت حتى لا يترك الإنسان الصلاة أبدا. لذا كما قلت الفقهاء وضعوا هذا الباب العظيم، ووضعوا له كذلك البدائل، وضعوا حتى يعني مثلا تجد كتاب الآنية التي يوضع فيها الماء الذي ستتوضأ به أو الآنية التي تأكل وتشرب فيها. حتى هذا وضعوه كما قلت في كتاب في في في بداية كتب الفقه، تجد مثلا زي ما قلنا باب الآنية، كتاب الطهارة، التيمم، وحتى كتاب المياه ونحو ذلك، يعني لحتى تكون مؤهلا للولوج والدخول على ربك سبحانه وتعالى لكي تكون طاهرا. والأدوات التي ستدخل بها أو ستكون أداة للدخول على هذا الركن، يعني إيه؟ زي ما قلنا الماء. طب الماء ده منه الماء المطلق اللي هو نازل من السماء، أو الماء مثلا اللي هو نابع من الأرض، أو ماء مثلا البحر ما شابه ذلك، يعني ماء مطلق، ماء عادي، واضح؟ طيب ده الأصل الماء. طب أنا لم أجد ماء، تيمموا. طب التيمم ده له صفة وله هيئات، وكيف تكون صفة أو كيفية التيمم؟ كل هذا وضعه أهل العلم أو وضعه كذلك الشارع الحكيم لكي تحسن الدخول عليه سبحانه وتعالى. طيب الماء ده اللي أنا هتوضى منه ده المفروض مثلا بيوضع في إناء، طبعا عندي ماء مطلق. طيب ومثلا هناك أنواع مياه أخرى، واضح إزاي؟ الماء مثلا الذي شابه شيء، يعني ماء مثلا الماء إذا خالطه شيء، يعني عندي ماء مطلق وماء خالطه شيء آخر. الماء المطلق ولا ماء من الحنفية، خلاص وضيت عادي جدا، ما فيش مشكلة خالص. طيب عندي ماء آخر أو أنواع أخرى من المياه، وليكن زي ما قلنا وليكن كما قلنا مثلا الماء الذي خالطه شيء، ماء ورد، ماء كفور، وليكن، هل هناك حكم لذلك الماء ولا كل شكل بعض وشبه بعض ولا يضرك بأي شيء توضأت الماء ده أو الماء ده؟ كل هذا كما قلت وضعه أهل العلم لكي تحسن طهارة هذا الجسد الذي سيكون يعني منتصبا بين يدي الله، علشان تكون طاهر. طيب وكذلك الثياب، ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر، كن حسن الثياب، خذوا زينتكم عند كل مسجد. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما كان قد اشترى ثوبا بألف درهم للصلاة ليلبس أحسن ما عنده بين يدي الله. انت لو عندك موعد مع احد الناس من ذوي المناصب او الاموال او المراكز او ما شابه ذلك، يعني تلبس اجود واحسن ما عندك. ليه؟ عشان انت عندك موعد مع فلان بيه، سعادة الفلان بيه برضو. ليه؟ علشان هو رجل مثلا زي ما قلنا من اهل السلطة، من ذوي اليسار، يعني ربنا موسع عليه او ما شابه ذلك، يعني فانت عايز تلبس احسن ما عندك. طب ربنا تلاقي الواحد نازل بهدوم النوم، الجلابية المقطعة اللي هو اللي بينام بيها ينزل يصلي بيها، طب ليه؟ تلاقي مثلا برضو يعني تلاقي مثلا برضو بعض ذوي الاعمال، مثلا تلاقي الجماعة الصناعية مثلا برضو تلاقي داخل بالهدوم بتاعته المسجد، واحد تاني مثلا جزاء ما شبه ذلك، يعني تلاقي برضو داخل بالهدوم كده. طب ما هو يعني المفروض الإنسان زي ما قلنا يلبس أحسن ما عنده بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قلت الفقهاء وضعوا كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة حتى يتأهل ويتأهب الإنسان الوقوف بين يدي الله. وإذا لم يجد الإنسان الأصل ذهب إلى الفرع، كل هذا وضعه الشارع الحكيم ونص عليه الفقهاء لكي يكون الإنسان على أهبة وأوج الاستعداد لهذا الوقوف العظيم بين يدي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك كما قلت يبدأ الفقهاء عامة بوضع كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. لذا ينبغي على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعرف أحكام الطهارة، لأنه إذا فقد شرطا من ذلك فقد شرطا من شروط الطهارة الذي سيؤثر بطبيعة الحال على صحة صلاته. طيب إذا فسدت الصلاة وإذا لم تقبل الصلاة كان الإنسان يعتبر تاركا لها. لذا يجب على كل مسلم أن يعرف أحكام الطهارة. لذا سنبدأ ونشرع إن شاء الله عز وجل بشيء من البساطة وشيء من السهولة وشيء من اليسر إن شاء الله عز وجل في التعرف على أحكام الطهارة، يعني أركان الطهارة، السبل والأدوات التي يتوصل بها الإنسان إلى الطهارة. لذا ينبغي أن نتعلم ذلك وأن نصغي جيدا إلى ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الطيبين الطاهرين المطهرين، اللهم آمين. سنبدأ إن شاء الله عز وجل بشيء من الكلام عن أحكام الطهارة، وإن شاء الله يكون ذلك متبوعا بشيء من اليسر والسهولة والبساطة إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، الطهارة لغة هي النظافة، لازم الإنسان يكون نظيفا. ليه؟ لأنك ستقف بين يدي الله رب العالمين. زي ما قلت، أنت لو عندك موعد مع حد بتاخد دش وتلبس أحسن ما عندك وتضع أفضل البرفانات للقاء هذا الإنسان، فالطهارة معناها النظافة، إنك أنت لازم تكون نظيفا وأن تقف بين يدي الله سبحانه وبحمده. والطهارة بالفتح اللي هو الطهارة والطهر كذلك، معناه يعني يعتبر ايه، مثلا زي ما قلت، لو قلت مثلا هم اناس يتطهرون، يعني يتطيبون يتنزهون من الادناس او ما شابه ذلك. ولو قلت مثلا رجل طاهر الثياب، يعني منزه الثياب، ثيابه جميلة. وده كله ايه بالنسبة إلى التعريف اللغوي. يبقى التعريف اللغوي الطهارة معناها النظافة، والطهارة أو الطهر يعني ماشي طهر الشيء فهو إيه طاهر، والطهر كذلك. ولو قلت مثلا أناس يتنزهون عن الأدناس أو رجل طاهر الثياب، معناه أن ثوبه منزه عن الدنس. طيب التعريف الشرعي بقى، التعريف الشرعي للطهارة، الفقهاء أو العلماء نصوا على بعض التعريفات نقف على شيء منها. قالوا الطهارة شرعا هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفات مخصوصة. تأمل، عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بإيه؟ بصفة مخصوصة. أعضاء مخصوصة يعني إيه؟ يعني أنت لما بتيجي تتوضأ، الواحد مثلا بيجي يغسل إيديه، دي صفة مخصوصة، هي ما ينفعش أغسل إيديه يروح واصل لغاية الكتف، يبقى بصفة مخصوصة لها هيئة مخصوصة. صفة مخصوصة يعني إيه؟ يعني أتوضأ بشكل معين، اللي هو ايه، اتوضى مثلا اغسل ايديا مرة او مرتين او ثلاث مرات، ما ينفعش الرابعة ما ينفعش الخمسة يقول لك أنا مثلا عايز أطهر نفسي أكتر، أبقى أنظف أكتر، لا يجوز. ليه؟ لأن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام نص في ذلك أنه قال الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاث، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. تخيل النبي بيقول لك كده، بيقول لك انت ما تزيدش عن ثلاث مرات في غسل اي عضو من اعضاء جسمك اللي هم ايه، اعضاء الطهارة. ما ينفعش تزود عن الثلاثة. لما توضأ مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به، مرتين قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي، لما توضأ ثلاث مرات قال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. أساء؟ طب ده أنا بحاول أن أنظف نفسي أكتر، أساء وتعدى لأنك أنت تعديت اللي الشارع أخبر به اللي هو إيه، مرة مرتين ثلاث مرات، ما تعملش أكتر من كده. أنت مأمور بالاتباع، ما ينفعش أنك أنت تجود من عندك، هذا لا يصلح. تمام؟ طيب يبقى فقد أساء وتعدى وظلم، يبقى أنت عملت كده بقى أنت ظلمت نفسك إنك أنت تعديت ما نص عليه الشارع والحكيم. إذن فينبغي الامتثال، الامتثال إنك أنت تقف على ما وقف عليه الشارع ونص عليه نصا. طيب يبقى الفقهاء لما بيقولوا أن الطهارة صفة أو غسل أعضاء مخصوصة، ليه يغسل؟ هبدأ أغسل إيدي زي ما قلنا مرة مرتين ثلاثة وخلاص، وأغسل فمي أتمضمض يعني ثلاث مرات، وبعدين أستنشق ثلاث مرات، يبقى دي أعضاء مخصوصة نص عليها الشارع. مينفعش بقى يغسل الجسم كله واسمه بتوضى، لا ده اسمه حاجة تانية خالص، اسمه ايه؟ غسل. يبقى ده حاجة وده حاجة تانية. يبقى الطهارة ايه؟ غسل اعضاء مخصوصة الشارع النبي قال لك عليها لما تيجي تتوضى علشان تقف بين ايدين ربنا. اعضاء مخصوصة، غسل اعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. بصفة مخصوصة يعني ايه؟ يعني قلنا تغسل ايديك صفة مخصوصة دي كده، ما ينفعش ان ازود اروح اغسلها لحد هنا، بغسل الكف اغسله لحد هنا ما ينفعش، اغسله لحد هنا ما ينفعش، اغسل الكف بصفة مخصوصة. واضح؟ ده ببساطة جدا. والفقهاء كذلك قالوا هو زوال حدث أو خبث، أو قالوا رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث، طب هو إيه الحدث ده؟ الحدث ده الإنسان لما يحدث، يحدث يعني إيه؟ يعني واحد مثلا أصابه مثلا أحدث حدث أكبر أو حدث أصغر. حدث الأكبر مثلا إنسان جامع أو احتلم، يبقى ده إيه؟ يجب عليه الغسل الأكبر. طب واحدة مثلا حاضت، يجب عليها الاغتسال بعد إيه؟ بعد الطهارة. طيب واحدة مثلا امرأة نفساء، نفساء يعني إيه؟ يعني ولدت طول فترة هي الدم بينزل عليها أثناء فترة النفاس، لا يجوز لها أن تصلي، بس تغتسل مفيش مشكلة خالص، لكن لا تستبيح الصلاة إلا بعد نقاء المحل. ده ببساطة شديدة جدا اللي هو إيه؟ يعني إيه حدث؟ حدث ده هو ما خرج من السبيلين، سواء زي ما قلنا حدث أكبر أو حدث أصغر. حدث أصغر يعني إيه؟ فساء، ضراط، مذي، ودي، زي ما قلنا مثلا إنسان مثلا إذا دخل الحمام وأحدث شيئا، ده اسمه حدث إيه؟ أصغر. ده لا يستبيح الإنسان الصلاة إلا بعد الوضوء إذا كان الحدث حدثا أصغرا، أما إذا كان الحدث حدثا أكبرا لا يستبيح الصلاة إلا مع الغسل، إلا مع الغسل. يبقى إيه؟ زي ما قلنا رفع الحدث، رفع الحدث إن هو إيه؟ هو أحدث، زي ما قلنا حدث أكبر أو حدث أصغر. طيب علشان يستبيح الصلاة يبقى لازم يزيل هذا، يرفع إيه الحدث ده، يرفع إنه يتوضى أو إزالة النجس. إذا إزالة النجس زي ما قلنا مثلا مكان مش ليس طاهرا المكان، يبقى لازم المكان يكون نظيفا. حتى نص بعض الفقهاء أن أنها صفة حكمية توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة أو الصلاة به أو فيه أو له. يبقى إيه؟ صفة حكمية. يعني إيه؟ يعني هذا حكم شرعي، صفة حكمية، ده حكم شرعي أن الإنسان لا يستبيح الصلاة إلا إذا كان طاهرا، يعني ما ينفعش يصلي إلا لازم إيه؟ يكون طاهر. طيب توجب للموصوف بها جواز، موصوف بها اللي هو إيه؟ الإنسان نفسه. يبقى الصلاة دي، الصلاة دي خاصة بربنا، الموصوف بها اللي هو مين؟ العبد اللي هو أنا وإنت، موصوف بها اللي هو إيه؟ لازم أنا أبقى طاهر علشان أستبيح الصلاة اللي هي بتاعت ربنا دي. حلو؟ طيب جواز استباحة الصلاة به، به يعني إيه؟ به يعني بالثوب، لازم الثوب يكون طاهر. أو فيه، فيه يعني إيه؟ يعني المكان ده لازم يكون مكان طاهر، ما ينفعش أصلي في مكان نجس أو في نجاسة، ما ينفعش. ده أنا هصلي وهقف بين إيدين ربنا، لازم أنا هدومي تبقى طاهرة والمكان اللي هصلي فيه يبقى مكان طاهر. طيب وبعدين وقال لك أو له، يعني لازم الإنسان الشخص نفسه يبقى طاهر. يبقى الطهارة دي تجتمع على ثلاث حاجات عشان أستبيح الصلاة، عشان أقدر أصلي. أعمل إيه؟ أنا أبقى متوضي وطاهر أنا كشخص، حلو؟ طيب وكن لابس هدوم طاهرة، هدوم ينفع أصلي فيها. طب وإيه الحاجة التالتة؟ المكان اللي هصلي فيه لازم يبقى مكان يصلح للصلاة، يبقى مكان طاهر حتى أستطيع وأستبيح الصلاة، لأن الصلاة زي ما قلنا أعظم ركن بعد الشهادة. يبقى الأمر فيها مش أي حاجة وخلاص مشي حالك وعادي بقى، لا، لأن دي أعظم ركن. لذا ينبغي للإنسان أن يكون عارفا عاقلا بقيمة هذا الركن وبالأشياء التي ستؤدي به إلى القيام بذلك الركن، ألا وهي الطهارة. وإن شاء الله عز وجل للحديث بقية مع مواصلة شرح كتاب الطهارة إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.